هذه أسئلة ما أدري، لأن الوقت ضيق على الإخوان. هل يجوز تقبيل الرجل زوجه في الصيام؟ يجوز بلا خلاف أنه يجوز، ولكن العلماء كأنهم بحث طويل في الكتب قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، ولكن كان أملككم لإربه لحاجته. فإذا كان الشخص شاب أو كان شيخ ولكنه نشيط، فينبغي أن يبتعد عن هذا، لأنه ما ظن ليش لبعض الشيء، والراعي حول الحماء يوشك أن يقع فيه. نعم، ولكن ما يقدر يقال أنه غير جائز، لكن الأولى الابتعاد عن القبلة لمن لا يتمكن من نفسه، من الشباب ومن من عنده شهوة زائدة. والله قال ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى. ونبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابي هريرة قال حجبت الجنة بالمكاره. ولذلك الصوم هو يعني جنة، لانه شهوات الانسان اخص الشهوات تمنع منها، وهو وقت طويل، واباح الله لك الليل وحل لكم ليلة الصيام، فالحمد لله وقت يسير، فالانسان يبتعد حتى يصح له صومه. نعم. يقول وما هو ضابط في الصيام من المعاشرة؟ يمكن يتكلم مع زوجه ينام جنبها، لكن بشرط أن يكون إيش يعني واثق من نفسه، فإذا كان لا يثق من نفسه يبتعد، والراعي حول الحماء يوشك أن يقع فيه. يقول بلادنا لا تعتمد على رؤية الهلال في إتيان الشهور، فهل يجوز لنا اتباع أخرى تعتمد على رؤية الهلال؟ يا أخي أصلا الدول لها من الطرق اللي تعرف بها الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والشافعي في بعض الروايات قال اقدروا له، يعني ضيقوا له أو احسبوه. الجمهور قالوا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، لكن القضية فيها خلاف بين العلماء، والأمر في هذا سهل و الدين يسر. نعم. وبعدين يقول هل يجوز لبس الخاتم في الأصبع الوسطى؟ الله أعلم، لا أعرف شيء يحرمه، لكن السنة أنه يوضع فيما وضعه فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا وجدت كنت ذاهبا في الطريق فوجدت مبلغا من المال، وبعدين كل ما سألت الناس لم يعرفوا صاحبه. اللقطة لا تؤخذ في مكة والمدينة، قال العلماء اللقطة في مكة والمدينة في الحرمين تترك، إلا إذا أخذها الإنسان وصار يعرفها أو يعرفها دائما. أما اللقطة في غير مكة والمدينة فإذا حصلها الإنسان يأخذها ويكتب أوصافها ويعرفها سنة وسنتين وبعدين يستعملها. نعم. إذن مكة والمدينة لقطتها تترك، لا تأخذها، خلي غيرك يأخذها، لأن الناس تأتي دائما وتأتي، وأي واحد ضاع له شيء بإمكانه يحصله، فأنت خلي غيرك يأخذه. يقول صمنا يوما قبل المملكة، فهل أفطر مع السعودية أو قبلها؟ أنت إذا كنت هنا أنت صمت يوم من شعبان بالنسبة لنا نحن هنا، فأنت هنا الهلال لم يهل إلا ليلة الخميس، فإذا كنت صمت يوم الأربعاء فأنت صمت بالنسبة لنا يوم من شعبان. وعلى كل حال ما في شهر أكثر من 30 يوما، لكن هذا اليوم اللي صمت أنت هو من شعبان بالنسبة لهذا البلد، ولذلك صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا إنه أفطر إنسان وطار وراء الشمس ما لا يفعل؟ قالوا يمسك. هذا ما كانت الناس تعرف، هذا ذكروا أظن النووي في المجموع، قالوا افرض أن الإنسان أفطر في محل طار ولما طار رأى الشمس ما لا يفعل، هل يستمر على الإفطار السابق أو يمسك نظرا لوجود النهار ثم أتم الصيام إلى الليل؟ إذن هذه الأمور كل العلماء كل واحد ينظر إلى جهة، والأمر فيها سهل، ولطالب العلم بعد أن ينظر في الأدلة أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. أهم شيء أن الإنسان إذا كانت الأدلة متحملة ينظر ما يراه أورع أو أحسن ولكن يرفق بالمخالف. والشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف، ما في شيء أوضح من قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. اختلف العلماء في الغسل هل يكفي الإمرار أو لازم من الدلك، واختلفوا في الوجه هل يكفي الوجه هنا أو لازم من هنا. والشريعة لما وضعت وضعت متحملة للأقوال. مقصرين من العلماء من يخذ ببداية اللفظ كالشافعي قال ثلاث شعرات تكفي، ومالك قال لازم تقصر من جميع الرأس، والكل صحيح. بقي هناك الأورع أو الأحوط، هذا أمر ثاني. فعلى كل حال الشريعة وضعت متحملة للخلاف. يقول حكم توجيه الميت للقبلة ساعة الاحتضار أو بعد الموت أو قبل الغسل في دون جزاكم الله. دائما جهة القبلة مطالب بها عند النوم وعند الموت، لأن الإنسان جهة القبلة جهة، وعند الدعاء وعند الصلاة هذه، وهذا اللي أعرف أنه في الجملة مطالب به. نعم نكتفي بهذا، خلاص يكفي هذا. بعدين مرة ثانية، السلام عليكم.